الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. كذلك، هذا التشبيه في قوله كذلك إما أن يكون قد دل عليه ما بعده، يعني دل عليه قوله تعالى: أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فيكون المعنى كذلك، أي كما أرسلنا الأنبياء من قبلك أرسلناك أنت في أمة قد خلت، أي مضت من قبلها أمم، يكون هذا هكذا المعنى. هذا هو الوجه الأول، أن التشبيه هنا دل عليه المذكور بعده وهو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول له: كما أرسلنا الأنبياء من قبلك إلى أممها أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، كما أرسلنا من قبلك أرسلناك. أو تكون الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله: يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فيكون المعنى كذلك، أي كإضلال الله من شاء إضلاله وهدايته لمن أناب إليه أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. إذن تكون الكاف متعلقة من حيث المعنى بقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، لأنه قبل هذه الآية ذكر الله تعالى هذا المعنى، أن الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي إليه من أناب، من رجع يهديه الله تبارك وتعالى. إذن فيكون المعنى كذلك، أي كما أن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. أرسلناك يا محمد في أمة، وهي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد خلت، أي مضت من قبلها أمم، والأمم التي مضت من قبلها أرسل الله تعالى إليها أنبياء كذلك يبشرونها وينذرونها. قال: في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هذا تعليل للإرسال. أرسلناك في أمة لماذا؟ لماذا أرسلناك؟ لتقرأ عليهم الوحي، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. الذي أوحينا إليك قال بعضهم هو القرآن بالخصوص، يعني لتقرأ عليهم القرآن، وقال بعض المفسرين: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك يعم الوحي كله، يشمل القرآن والسنة، يعني لتبين لهم ما أوحي إليك من ربك قرآنا وسنة. وهذا المعنى أظهر، لأن الذي من ألفاظ العموم، الذي أوحينا إليك فيشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن وصنوه وأخاه ومثله وهو السنة. إذن أرسلناك في هذه الأمة لماذا؟ لتبين لها أمر دينها، لتبين لها ما يجب عليها، وذلك بالوحي المنزل عليك من السماء. ستقرأ وتتلو على هذه الأمة ما أوحي إليك من ربك لتبين لها أمر دينها وما يجب عليها. إذا أرسلناك في أمة، لماذا أرسلناك؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون، الله تعالى يتحدث عن المشركين. أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ليبين لها أمر دينها، ومع ذلك الكفار المشركون المعاندون يكفرون بالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ما أوحي إليه من ربه قرآنا وسنة، ويبين للناس أمر دينهم، ويقيم عليهم الحجة، ويبلغهم الرسالة، لكن طائفة منهم وهم الكفار ما زالوا يكفرون بالله رب العالمين، ويكفرون بالله رب العالمين كفر جحود وعناد ومكابرة، لا أنهم جهلوا الحق ولم يعرفوه ولم يبلغهم أو لم يصل إليهم، لا، يكفرون كفر جحود وإنكار بعدما استيقنوا الحق وتبين لهم. قال: وهم، ضمير عائد للمشركين، يكفرون بالرحمن. ولماذا قال الله تعالى بالرحمن بالخصوص؟ لأنهم قالوا له: لا نعرف الرحمن. قالوا له: لا نعرف الرحمن، كما ذكر ربنا في الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ف فأنكروا الرحمن، قالوا لا نعرف الرحمن، نعرف الله ولا نعرف الرحمن. قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا كما قال الله عنه. إذن وهذا معنى قوله وهم يكفرون بالرحمن، لما أمروا بالسجود له قالوا وما الرحمن على سبيل التعنت، قالوا مش جهلا، تعنتا ومكابرة وعنادا، وما الرحمن؟ قال الشيخ قيل إنها نزلت في أبي جهل، وقيل هذه الآية وهم يكفرون نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن، وهذا ضعيف. قال لك الشيخ القول قول ضعيف، لأن الآية نزلت قبل عام الحديبية، قبل ذلك، ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط. نعم، هي قصة مشهورة في السيرة، قصة صلح الحديبية، فلم ينكروا فيها اسم الرحمن بالخصوص، وإنما أنكروا التسمية عموما، أنكروا على الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنه أنكروا عليه أن يكتب من محمد هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، أنكروا أن يكتب الكاتب في العقد رسول الله، لأنهم لا يقرون أنه رسول الله. قال له سهيل لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. فإذا هذا القول قول ضعيف، أنها نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، قول مرجوح. ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم، بمعنى شنو وجه الارتباط ديال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن؟ شنو الارتباط؟ الارتباط هو أنهم يكفرون بالله عز وجل مع تلاوة القرآن عليهم، بمعنى حالهم يتعجب منه، لأن الأصل أن الناس إذا قرأ عليهم القرآن أن يؤمنوا لا يكفروا، فهؤلاء يقرأ عليهم القرآن فعوض الإيمان كفروا، عوض أن يؤمنوا كفروا، فلذلك كان حالهم مما يتعجب ويستغرب منه من جهة، وكان شأنهم فظيعا وكان أمرهم خطيرا من جهة أخرى، من جهة يتعجب من حالهم كيف أنهم تلي عليهم ما يقتضي الإيمان فأوجب لهم الكفر والعناد، زادوا كفرا على كفرهم، فمن هذه جهة، جهة التعجب والاستغراب، ومن جهة أخرى أمرهم فظيع شنيع خطير حيث إنهم لم يؤمنوا مع إقامة الحجة عليهم. هذا هو الارتباط بين قوله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، يعني أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم الذي يقتضي أن يؤمنوا بالرحمن لا أن يكفروا به، وضع البلاء. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل يا محمد رد عليهم قل لهم هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل يا رد عليهم إذا كفروا بعد تلاوة الوحي عليهم، قل لهم إذا كفرتم به فإن ذلك لا يضره ولا يضرني، فأنا أعترف وأقر بأنه ربي أي خالقي ومالكي، وبأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. شو ذا أثبت الربوبية والألوهية لله رب العالمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قل هو ربي أي هو خالقي ومالكي وهو مدبر أمري، لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، عليه توكلت تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر، أي لا أتوكل إلا عليه وإليه متابي أي رجوعي. متاب هذا مفعل مشتق من التوبة، والمعنى وهو اسم مصدر، إذا المراد به المصدر يسمى المعنى وإليه توبتي، مفعل مقصود به المصدر، هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي على وزن مفعل، وإليه متابي أي. ثم قال تعالى ولو أن قرآنا، إذن هذا الرد شنو الوجه المقصود به؟ الوجه المقصود به هو أن يبين لهم أن الله غني عن إيمانهم، إلى كفروا يكفروا يكفروا، الله تعالى غني عن إيمانهم، لأن الله عز وجل يوجد من يوحده، يوجد من يعبده، يوجد من يثبت له ما يستحقه سبحانه وتعالى، فلا يضره سبحانه وتعالى كفر هؤلاء الكافرين، بل لا يضره كفر الخلق كلهم أجمعين، لو أن الخلق كلهم أجمعين كفروا به لما ضره سبحانه وتعالى غني عنهم أجمعين. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ماله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت؟ أين الجواب؟ الجواب محذوف، جواب لو، لأن لو شرطية تقتضي جوابا، الجواب غير مذكور محذوف، وسياق الكلام يدل عليه. هاد وهم يكفرون بالرحمن اللي قبل منها كدل على الجواب. المعنى دي الكلام: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا، لأن هؤلاء يقرأ عليهم القرآن ويكفرون بالله رب العالمين. إذن ولو جاء قرآن كما اقترحوا وطلبوا بهذه الصفات، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا، إذن جواب لو محذوف دل عليه السياق. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، نقف هنا. صافي انتهى المعنى. في الجواب راه محذوف دل عليه السياق، المعنى لم يؤمنوا. الناس ولو تقعد أمور كاملة لم يؤمنوا، لأنهم معاندون، لأن كفرهم كفر عناد، كفر جحود، ماشي كفر جهل، كفر عن علم ومعرفة. إذن وخا توقع هذه الأمور كلها التي اقترحوا والتي لم يطلبوا لم يؤمنوا. قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. من سيرت؟ أي نقلت عن أماكنها، بمعنى لو فرض أنه نزل قرآن سيرت به الجبال أي نقلت عن أماكنها، حولت من أماكنها، أو قطعت به الأرض، شققت الأرض به بسبب نزوله أو قراءته، شققت الأرض به، أو كلم به الموتى، بمعنى أن الموتى كانوا يكلمون بالقرآن، القرآن يكلم الموتى. تقع الأمور كلها الخارقة للعادة ومع ذلك لا يؤمنون. هذه الآية يبينها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية. ومن الآيات هذه الآيات اللي ذكر الله تعالى: قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لا يؤمنون. قال الشيخ هنا: جواب لو محذوف تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم الموتى به لم يؤمنوا به، فالمعنى كقوله لا يؤمنون لو جاءت كل آية. وقيل هذا الوجه الأول وهو الأظهر في المعنى. الوجه الثاني في التفسير: وقيل تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن، بمعنى يقول الله تعالى لهم للكافرين: لو أن قرآنا كان يوجد على هذه الصفة اللي هي تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، لو كان يوجد قرآن بهذه الصفة لكان هو القرآن العظيم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه اشتمل على كل شيء، أنه تضمن كل شيء، وأنه كلام معجز، وأنه كلام عظيم. فلو أن قرآنا كان بهذه الصفات لكان هذا القرآن الذي تقرأ له، الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار، بمعنى أنه يشتمل على ما هو أعظم من ذلك الذي اقترحوه وطلبوه، كقوله لو انزلنا، بمعنى غتكون هذه الآية كقوله تعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقيل هذا قول ثالث في تفسير الآية، وقيل هو متعلق بما قبلها، تشفط على ولو أن قرآنا متعلق بما قبله، والمعنى وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. إذن فيكون تقدير هكذا قريب من هذا المعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكانوا يكفرون بالرحمن، لكانوا يكفرون بالرحمن. هذا هو المعنى. قال تعالى ردا عليهم: بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا، أولا أول فائدة أو أول معنى تدل عليه، يدل عليه هذا المقطع، أي أن الأمر جميعا لله وحده لا شريك له. من أين يستفاد الحصر؟ من أين يستفاد الحصر؟ بل لله الأمر، قلنا أول معنى لا لغيره من التقديم والتأخير، لأن لله جر متعلق محذوف خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر. الأمر لله، فقدم الخبر على المبتدأ، بل لله الأمر. إذن فهذا يفيد الحصر، أي أن الأمر لله لا لغيره، لله وحده لا شريك له. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ديال بل لله الأمر جميعا، أن المعنى أنه لا يؤمن إلا من شاء الله إيمانه دون غيره. إذا كان الأمر لله وحده لا شريك له فلا يؤمن إلا من شاء الله إيمانه، بمعنى أن هؤلاء الذين يكفرون بالرحمن شاء الله إضلالهم، لأنهم يستحقون الضلال، لأنهم لم يسلكوا سبل الهداية ولم يصدقوا في تحري الحق وطلبه، فشاء الله إضلالهم. فلا يؤمن إلا من شاء الله هدايته. وهذا المعنى يبينه الآية التي سبقت لنا، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، التي سبقت. إذن لله الأمر جميعا، ومن الأمور التي ترجع لله كفر هؤلاء الكافرين، الله عز وجل شاء إضلالهم لأنهم لا يستحقون الهداية، إذ ما صدقوا في تحري الحق ولو صدقوا في طلبه لهداهم الله وآمنوا. قال تعالى بل لله الأمر جميعا، ثم قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذه الآية نزلت في الصحابة رضوان الله تعالى، لأن الله تعالى قال أفلم ييأس الذين آمنوا، كيتكلم على أهل الإيمان على الصحابة. لماذا نزلت فيهم؟ لأن بعض الصحابة كانت أنفسهم تميل إلى أن يظهر الله شيئا مما اقترحه الكفار طبعا في إيمانهم. بعض الصحابة كانت أنفسهم تميل لهذا المعنى، كيقولوا لو أن الله مع أنفسهم، كيقولوا لو أن الله نزل تلك الآيات التي اقترحوا وطلبوا لعلهم يؤمنون. الباعث الذي بعث بعض الصحابة على هذا الأمر هو الطبع في إيمان أولئك الكافرين، قالوا ربما يآمنوا كذا، طبعا في إيمانهم كانوا أيضا يتمنون ويريدون أن تنزل آيات وفق ما اقترحه الكافرون وفق ما طلبه المشركون، كانوا يرجون أن تنزل عليهم أن تنزل تلك الآيات طبعا في إيمانهم. فأنزل الله على الصحابة هذا الكلام، قال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. والمعنى ديال أفلم ييأس أفلم يعلم، وهذه لغة هوازن، لغة هوازن كتقول هذا، كتقول أفلم ييأس فلان بمعنى أفلم يعلم فلان، تطلق ييأس بمعنى يعلم. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا، وقد قرئ قراءة تفسيرية قرئ أولم يتبين الذين آمنوا، أفلم ييأس أفلم يتبين، وهذه توضح أن المراد بييأس أش يعلم، تبين المعنى. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بمعنى ألم يتذكروا هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، لكنه سبحانه وتعالى لحكمته شاء أن لا يكون الأمر كذلك، وإنما يهدي من أناب إليه كما سبق، ويهدي إليه من أناب، ومن لا يستحق الهداية لا يهديه الله رب العالمين بل يتركه يخذله فيصير ضالا مضلا. كل من تركه الله رب العالمين وخذله وحرمه من هدايته كان ضالا، لأن العبد لا يمكن أن يهتدي إلا بهداية الله تبارك وتعالى له. الإنسان اللي ضال مش ضروري أن يضله الله، إذا تركه الله رب العالمين ترك هدايته ضل، أي إنسان إذا ترك الله هدايته ضل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه، لا يكون العبد مهتديا إلا بتوفيق الله رب العالمين، إلا إذا هداه الله رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فالحكمة تقتضي، الحكمة تقتضي أن اللي ما يستحقش الهداية لا يهتدي، هذه الحكمة تقتضي هذا. واش واحد صادق مع الله رب العالمين ويتحرى الحق والصواب ويريد أن يعبد الله رب العالمين المستحق للعبادة، أيستوي حاله بحال المعاند الجاحد المكابر؟ هل يستويان؟ لا يستويان. إذن فالتسوية بينهما في الإيمان قادح في الحكمة، هذا منافي للحكمة. إلى جينا والله تعالى هذا كل شيء بحال هذا بحال هذا كل شيء مؤمن، مع أن هذا صادق وهذا كاذب، هذا يريد الحق وهذا يريد الباطل، يريد اتباع الشهوات، لما كانش الأمر موافقا للحكمة. والله رب العالمين متصف بكمال الحكمة وتمامها، ولهذا يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال، فلا يهدي كل أحد. ولهذا قال الله تعالى الصحابة ذكرهم بهذا المعنى أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكنه لم يفعل، لأن الناس جميعا لا يستحقون الهداية، لا يستحق الناس كلهم الهداية، وإنما يستحقها بعض الناس، والذين يستحقونها من الناس الله تبارك وتعالى هداهم، والذين لا يستحقونها تركهم الله فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. سبحانه الآية بمعنى ما يقول لهم الله تعالى: أولئك الكفار لا يهتدون، ولو نزلت عليهم الآيات التي اقترحوا لا يهتدون، لأن الله تعالى شاء إضلالهم، ومن شاء الله إضلاله فلن يهتدي. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. الإضلال لا يمكنش أن يهتدي ولو تنزل عليه ملايين الآيات، لا يمكن أن يهتدي. ومن هداه الله لا يمكن أن يضل، من يهدي الله فلا مضل له. قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله. ولا يزال، هذا فعل يدل على الاستمرار، يعني إذا هذا العقاب لغير ذكر الله تبارك وتعالى مستمر على الكفار. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي أن هذا الحال دائم ومستمر عليهم. ولا يزال الذين كفروا أي كفار قريش تصيبهم بما صنعوا، أي بسبب صنعهم، الباء سببية وما مصدرية، بسبب صنعهم. شو صنعهم؟ صنعهم القبيح هو الكفر بالله رب العالمين، بسبب سوء أفعالهم وبسبب قبائح صنعهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا وفاعل تصيبهم، تصيبهم قارعة، القارعة هي الداهية والمصيبة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم بين فترة وأخرى، بين وقت وآخر ينزل عليهم قوارع أي مصائب، وينزل عليهم دواهم من السماء تصيبهم، يعاقبهم الله تعالى بها في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الأمر مستمر، كلما مرت مدة من الزمن أنزل الله تبارك وتعالى عليهم قارعة، أصابتهم مصيبة أي ابتلاء في دنياهم قبل أخرهم. قال تعالى: تصيبهم بما صنعوا قارعة. ما سميت قارعة الداهية؟ لماذا عبر عن هذه القارعة؟ لأنها تقرعهم بصنوف البلاء، لأن هذه الداهية والمصيبة تقرعهم بصنوف البلاء في النفس والولد والمال وغير ذلك، فلهذا سميت قارعة. تصيبهم بسبب صنعهم أي كفرهم قارعة، أو تحل قريبا من دارهم. أو تحل هنا يحتمل أن يكون الضمير الفاعل ضميرا مستتيرا تقديره هي يعود على القارعة، أو تحل هي أي القارعة قريبا من دارهم، بمعنى إما أن القارعة تنزل عليهم وإما أن تحل قريبا من دارهم تخويفا لهم، باب التخويف كتجي قريبة منهم تصيب جيرانهم ولا تصيبهم تخويفا لهم. هذا المعنى الأول، تحل الفاعل من المستقدره هي أي القارعة. والمعنى الثاني، تحل أنت يا محمد، أو تحل الفاعل من المستقدره جوبة تقدره أنت، أو تحل أنت يا محمد بجيشك قريبا من دارهم. والمعنى أنك تنتصر عليهم، أنك تهزمهم، تحل قريبا من دارهم بجيشك من الصحابة من المسلمين فتقتلهم شر قتلة، تنتصر عليهم وتغلبهم وتهزمهم. وقد وقع هذا في فتح مكة، يوم فتح مكة وقع للمشركين هذا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حل قريبا من دارهم هو والصحابة ففتحت مكة وصارت بلاد إسلام، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صناديد الكفر من المشركين، قتلوا يوم الفتح، يوم فتح مكة. إذا المعنى أو تحل أن تقرب من دارهم، الآية نزلت قبل ذلك بكثير بسنوات، نزلت الآية وقد وقع نصر الله تبارك وتعالى بذلك، لأن الله شو قال بعد؟ أو تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله. شنو وعد الله؟ وعد الله بالنصر حتى يأتي وعد الله بالنصر، وكان ذلك عام الفتح يوم فتح مكة. فجاء بعد ذلك، لأن الآية نزلت قبل فتح مكة، فجاء بعد ذلك نصر الله تبارك وتعالى الموعود به الذي وعد رب العالمين به. فحل النبي صلى الله عليه وسلم بدارهم يوم الفتح، وصارت مكة بلاد إسلامي. إذا قال قارعة، أي يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، أو غزوات المسلمين إليهم، لأن سيتعد قوارع، الغزوات من القوارع. أو تحل، الفاعل ضمير القارعة، والمعنى إما أن تصيبهم القارعة وإما أن تقرب منهم. وقيل التأويل الخطاب، الفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تحل أنت يا محمد بجيشك قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله، أي وعد الله بالنصر، وذلك يوم فتح مكة. وقد جاء نصر الله، حل نصر الله تبارك وتعالى ووعده يوم فتح مكة كما وعد الله رب العالمين. قال حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، وقد وقع وتحقق ما وعد رب العالمين به. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. المقصود بهذه الآية تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأنيسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجد في نفسه ثقلا عند دعوته للكفار المشركين مع معاندتهم ومكابرتهم وإعراضهم. هو صلى الله عليه وسلم يريد لهم الخير، يريد لهم النجاة، يريد لهم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فيدعوهم إلى الله اليوم وغدا وبعد غد، ويكرر عليهم صلى الله عليه وسلم بأساليب متنوعة وطرق مختلفة لعلهم يؤمنون. يدعوهم إلى الله بالترغيب والترهيب، يدعوهم إلى الله بالبشارة والنذارة، ومع ذلك يصرون على المكابرة والعناد. فيجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لأنه بشر يجد في نفسه شيئا من الثقل من هذا الأمر إزاء هذا الأمر. فينزل الله تعالى عليه آيات يؤنسه ويسليه ويخفف عليه بها. من تلكم الآية، هذه الآية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم تأنيسا وتسلية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، يعني كما يستهزأ بك الآن يا محمد فقد استهزئ برسل من قبلك. والناس يقولون، هذه طبيعة بشرية في الناس، إذا عمت هانت الشدة، المصيبة إذا عمت هانت. فيسليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك وكما يستهزئ بك الآن استهزئ برسل من قبلك، فلا تيأس ولا تجد في نفسك شيئا من الحرج من استهزاء هؤلاء الكافرين بك. تريد لهم الخير والصلاح والنفع في دنياهم وأخراهم، ويقابلونك بالسخرية والاستهزاء والتهكم، فاصبر كما صبر من سبقك من الرسل، من تقدم عليك من الرسل. يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي كما استهزئ بك. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، وهذه قاعدة عامة متى وجدتم في القرآن ولقد استهزئ برسل من قبلك في أي صورة في أي موضع، ولقد استهزئ برسل من قبلك، المقصود بالآية التأنيس والتسلية، هذا هو المقصود بها في أي موضع. ولقد استهزئ كيقول هذه الله تعالى تأنيسا وتسلية. قال لي الله تعالى فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، أمليت لهم أي أمهلتهم، بمعنى أن عادة الله تبارك وتعالى في معاملة الكافرين أنه يمهلهم، أنه يملي لهم، أي يؤخرهم في أول الأمر ثم بعد ذلك يعاقبهم سبحانه وتعالى. فأمليت للذين كفروا أي أمهلتهم وأخرتهم فترة من الزمن، طغوا وعتوا وتجبروا وعاندوا وكبروا مدة من الزمن، ثم بعد ذلك عاقبتهم، ثم أخذتهم أي أخذتهم بالعقوبة، أخذتهم بالعذاب، كما يستحقون، يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، من أخذه منهم لم يفلته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، بمعنى فكيف كان عقابي للأمم السابقة. انظر عقابي للأمم السابقة وانظر حال الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها ورسلها، واعلم أن مثل ذلك حاصل وواقع لا محالة لمن استهزأ بك وتهكم وسخر. واضح المعنى؟ هذا هو معنى فكيف كان عقاب. يقول الله تعالى فكيف كان عقابي لمن سبق، أحل عليهم العذاب ولا لا، وقعت عليهم العقوبة، كذلك من استهزأ بك سيكون مآله كمآل أولئك السابقين، يكون عقابه كعقاب أولئك المتقدمين. فكيف كان عقابي للمتقدمين يكون عقابي لهؤلاء الذين يستهزئون ويسخرون بك. قال تعالى فكيف كان عقاب، ثم قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. هذا استفهام إنكاري موجه للكافرين المشركين. يقول لهم الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره ممن لا يستطيع ذلك. كل هو أحق بالعبادة، الذي هو قائم على كل نفس ما كسبت وهو الله تبارك وتعالى، أم غيره ممن ليس كذلك، من يستحق أن يعبد؟ الجواب الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق بالعبادة من غيره، هو المستحق للعبادة. لما يقول لهم الله تعالى هذه الأصنام والأوثان وغيرها مما تعبدون من دون الله هل هي قائمة على كل نفس ما كسبت؟ الجواب لا. إذا لم تكن كذلك فليست مستحقا للعبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو الأحق بالعبادة. أفمن إذن أين تتميم الاستفهام؟ محذوف دل عليه سياق الكلام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ كل أحق أن يعبد الله تعالى أم غيره؟ قال تعالى هو قائم، قلنا هو الله رب العالمين. وش معنى قائم على كل نفس بما كسبت؟ قائم على كل نفس أي أنه حفيظ رقيب على عمل كل أحد. شكون هو؟ الرقيب المطلع العالم الخبير بكل أحد بعمل أي أحد من الخلق. من هو؟ هو الله رب العالمين. وهذا معنى قوله هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم أي رقيب ومطلع وعالم وخبير بكل نفس وما جنته وعملته من الأعمال. يعلم الله رب العالمين عمل كل أحد من العاملين، هذا هو معنى قائم على كل نفس بما كسبت أي بما عملت، يعلم عمل كل أحد من الخلق. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي بما عملت من خير أو شر. هل يستوي، لاحظوا السؤال، هل يستوي هذا مع من ليس كذلك من الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون من دون الله؟ واش اللي هو قائم على يستوي مع الأصنام التي تعبد من دون؟ لا يستوي. إذن فلماذا يسوي المشركون بينهما في العبادة؟ يوجهون العبادة لتلك الأصنام والأوثان كما يوجهونها لله، بل ربما أشد في بعض الأحيان، ربما يوجهون العبادة لتلك الأصنام أشد من توجيهها لله رب العالمين. إذن هل يستوي هذا مع من ليس كذلك؟ قال الشيخ والخبر محذوف، خبر من؟ أفمن هو قائم على كل نفس، الذي هو قائم على كل نفس ما كسبت، أين خبر من؟ من مبتدأ اسم موصول. أفمن هو يعني الذي هو قائم على كل نفس، لأن جملة هو قائم صلة الموصول، أين خبر المبتدأ محذوف؟ أفمن هو قائم على كل نفس كسبت أحق، هذا هو خبر المبتدأ محذوف، أحق أن يعبد أم غيره؟ قال الشيخ ويدل على ذلك وجعلوا لله شركاء. شنو الدال على الخبر؟ قد تقول الخبر إذا حذف يجب أن يدل عليه دليل، فما الدليل الذي يدل على الخبر؟ الجواب الكلام اللاحق، الكلام لغجم بعده هو وجعلوا لله شركاء قل سموهم. إذن هاد الناس جعلوه لله شركاء مع أن الله وحده لا شريك له هو الحافظ والرقيب لعمل كل أحد من الخلق. إذن فهذا يدل على الخبر المحذوف. قال تعالى وجعلوا لله شركاء، ما معنى جعلوا؟ أي اعتقدوا أن لله شركاء. قال لك الله رب العالمين هو الخالق الرازق، ولكن كاين شركاء لله رب العالمين في العبادة، حتى هما خاصنا نوجه لهم بعض العبادات كما نعبد الله تعالى. إذن اعتقدوا أن لله شركاء. قال لهم الله تعالى قل سموهم، قل لهم يا محمد سموا لنا هذه الآلهة التي تشارك الله رب العالمين في العبادة، التي تستحق العبادة كما يستحقها الله رب العالمين، سموهم لنا. من هم؟ قال الشيخ أي أذكروا أسماءهم. شكون هاد الشركاء لله؟ أذكروا أسماءهم. ومن يذكروا أسماء ديالهم أعطيونا الدليل والحجة والبرهان أنهم شركاء لله. مثلا لو قلنا لهم سميهم لنا وسموهم، قالوا لنا اللات والعزى ومناة مثلا، نقول لهم ما هاتوا برهانكم على أن هؤلاء شركاء لله، أعطونا أدلة أن هؤلاء فعلا شركاء لله، هؤلاء أنتم جعلتموهم شركاء لله رب العالمين، وليس لكم بذلك حجة ولا سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أعطونا حجة ودليل على أنهم شركاء لله، لا يجدون لذلك برهانا. قل سموهم. قال تعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. هذا من باب الإلزام، هذا الكلام كامل من باب إلزام المشركين. كيقول لهم الله تعالى قل لهم يا محمد أم تنبئونه، ضمير عائد على الله، بل المعنى ديال أم تنبئونه أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام والتقدير، بل أتنبئون الله تعالى أي تخبرونه بما لا يعلم في الأرض. لاحظوا واحد المعنى لطيف هنا، بمعنى كيقول لهم الله تعالى أنتم، وهذا المعنى الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليحاج به المسلمين، كيقول لهم سموا لنا هؤلاء الشركاء لله رب العالمين. فإذا سموهم قل لهم يا محمد أنتم تخبرون الله تعالى بما لا يعلمه في الأرض، بمعنى أن هؤلاء الشركاء لا يعلمهم الله تعالى. شو معنى هؤلاء لا يعلمهم الله؟ أي أنهم غير موجودين، ما كاينينش، هذو أنتم اللي اخترعتوهم. واش ممكن أن يكون هناك شيء لا يعلمه الله؟ لا يمكن. إذا شو معنى أن تنبئون الله، تنبئونه أي الله بما لا يعلم في الأرض، بمعنى أن هاد الشركاء اللي أنتم أثبتتموهم ما كيعرفوش الله تعالى، الله تعالى ما كيعرفش شي واحد شريك له سبحانه وتعالى، بمعنى أنه غير موجود. هذا هو المعنى، المعنى ديال لا يعلم بمعنى ما كاينش. إذا هؤلاء أثبتتم ألوهيتهم بأنفسكم، وإلا فالله رب العالمين ما أثبت هذا، الله تعالى لا يعلم هذا، لا يعلمه بمعنى أنه غير موجود. هذا هو المعنى. وهذا الأسلوب يستعمل في العربية، كنستعملوه حنا في كلامنا، وهو أسلوب عربي. أحيانا الإنسان إذا بغى ينكر شي حاجة يقول ما كنعرفهاش، هو يعرفها لكن يقول، مثلا واحد صنايعي في شي صنعة معينة، جا شي واحد ودار شي طريقة معينة في الصناعة غير معهودة ولا مألوفة وليست بصنعة متقنة محكمة، لم تكن متقنة محكمة، فممكن يجي هذا الصانع من باب الإنكار عليه يقول لي هذه الصناعة ما كنعرفوهاش، ماشي ما كنعرفوش بما حنا جهال وانت علمتينا، لا يقصد انها غير موجوده، لا ما كيناش الصناعه لا نعرفها، ويقصد بنفي العلم بهاش انكارها، المراد بنفي العلم بها انكار هادشي ما كنعرفوش. وصراحه المعنى هذا هو ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض، بمعنى الله تعالى لا يعلم ان ثمة شريكا له سبحانه. اذا هذا الشريك اللي تبتوه من تلقاء أنفسكم، هذا هو معنى أم تنبئونه بما لا يعلم، بما أي بشريك لا يعلمه الله في الأرض. إذا ما اسم موصول بمعنى الذي، بما أي بالشريك الذي لا يعلمه الله في الأرض. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أم تنبئونه المراد بالاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ، أي وشو معنى ذلك الكلام، أي لا شريك له سبحانه، ولو كان له شريك لعلمه سبحانه وتعالى ولدع الناس إلى عبادته. قل كان الله تعالى عنده شريك لعلمه ولدعنا إلى عبادته. قال الشيخ المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء، وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل؟ لماذا ملي كتقولوا شركاء؟ لما أنتم تكذبون على الله رب العالمين؟ الله تعالى لا يعرف أن هناك شركاء له سبحانه وتعالى. وذلك كقولك قل لي من زيد أم هو أقل من أن يعرف وكالعدم، بمعنى أن هذا أسلوب مستعمل في العربية. واحد مثلا واحد شخص أردت أن تبين أنه كالعدم تقول شكون زيد، أنت تسمع به وتعرف أنه موجود لكن تريد أن تبين أنه كالعدم بمعنى لا يستحق الذكر، شكون زيد شكون ولا لا، تريد بذلك أن تجعله كالعدم بمعنى أنه لا يستحق الذكر. قال تعالى أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بمعنى أم أن كلامكم هذا اللي هو أنكم جعلتم آلهتكم شركاء لله رب العالمين إنما هو بظاهر من القول، أي بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة، بمعنى أن الكلام اللي قلته أن هؤلاء شركاء لله غير هو ظاهر من القول أي من اللفظ ولا حقيقة لذلك الكلام، كلام ليس له حقيقة وإنما هو ظن باطل منكم، هذاك الظن الباطل منكم أثبتتم به شركاء لله رب العالمين وإلا فلا حقيقة لذلك في الباطن، بمعنى في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر وفي باطن الأمر ما كاينش شركاء لله رب العالمين، لكن هو ظاهر اللفظ والقول منكم بظن غلط منكم أثبتتم أنهم شركاء لله. إذا قال لك قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وقرئ وصدوا عن السبيل، سنذكر المعنى، بل زين للذين كفروا مكرهم أي كفرهم. دابا هذا شنو هذا بل زين؟ هذا جواب من الله تعالى، هذا استفهام، وهذا هو بمعنى شنو اللي خلى دوك الكفار يتبتوا شركاء لله ويقولوا لا راه كاينين شركاء لله فهم يعبدون كما يعبد الله رب العالمين؟ شنو الجواب ديالك؟ شنو حقيقة الأمر؟ أن الذين كفروا زين لهم كفرهم، صافي الشيء، غير الشيطان زين لهم شركهم وكفرهم بالله رب العالمين، وإلا فلا حقيقة لما يثبتون، داك الشيء الذي يثبتون لا حقيقة له، وإنما زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. قال بل زين للذين كفروا مكرهم أي كفرهم وصدوا عن السبيل أي عن الطريق المستقيم، عن السبيل عن طريق الهدى، وألف السبيل للعهد أي السبيل المعلوم المعهود وهو سبيل الله طريق الله رب العالمين وهو الصراط المستقيم، وصدوا على القراءة ديال وصدوا عن السبيل أي أنهم صدوا غيرهم عن السبيل، لما زين لهم كفرهم زينه الشيطان لهم صدوا الناس عن الطريق بذلك التزيين من الشيطان، والقراءة الأخرى وصدوا عن السبيل أي أنهم صدوا في أنفسهم. إذن فالقراءة كل وحدة تعطينا معنى، وحدة تعطينا أنهم صدوا عن السبيل في أنفسهم، والقراءة الأخرى تعطينا أنهم صدوا غيرهم عن السبيل، ضلوا وأضلوا، صدوا عن السبيل ضلوا وصدوا عن السبيل أضلوا غيرهم. قال تعالى بل زين الذين كفروا وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، كما تقدم معنا ومن يضلل الله فما له من هاد، هذا الكلام كذلك فيه بيان للصحابة اللي كانوا كيتمنوا وتنزل الآيات التي اقترحها الكفار طبعا في إيمانهم، كيقول لهم الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، لا يمكن أن يهتدي، إذا أضله الله رب العالمين لا يمكن أن يهتدي، وشكون هذا الذي يضلله الله؟ ومن يضلل الله، من الذي يضلله الله؟ من يستحق الإضلال؟ إلى شي حد يستحق الإضلال لكونه معاندا متعنتا مكابرا معاندا الله رب العالمين يضله، وهذا لا يمكن أن يهتدي. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، عمن يتحدث؟ عن الكفار، عن هؤلاء المشركين اللي كيزعموا أن لله شركاء، كيقول الله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا غير تعذبوا في الدنيا والآخرة جوج، شنو هو العذاب في الحياة الدنيا؟ بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك من القوارع والمصائب والدواهي التي تصيبهم في الدنيا قبل الآخرة، إذا في الدنيا معذبون وقد قتل منهم من قتل في زاد النبي صلى الله عليه وسلم عند الجهاد، قتل في غزوة بدر من قتل، وقتل في فتح مكة من قتل، وهكذا. إذن على في الحياة الدنيا يقتل بعضهم، يؤثر بعضهم، ويصاب بالذعر والخوف البعض الآخر وغير ذلك من العقوبات، هذا في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشق، أشق أي أشد وأكبر وأعظم من عذاب الدنيا. هادشي كامل اللي وقع لهم في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الآخرة أشق، أكثر مشقة، أشد عقوبة وتعذيبا. وما لهم من الله من واق، ليس لهم غدا يوم القيامة عند الوقوف بين يدي الله رب العالمين، ليس لهم واق يقيهم من عذاب الله رب العالمين. واق أي مانع، حاجز يمنعهم من عذاب الله رب العالمين أبدا. وهل قوله بواق هذا هو المبتدأ، وما لهم من الله واق، وما لهم من الله واق، هذا مبتدأ مؤخر مجرور بمن زائد صلة. إذن ليس لهم واق من عذاب الله رب العالمين، أي مانع الواق من الوقاية، والوقاية هي الحاجز والحجاب الذي يكون بينك وبين ما تحذره وما تخافه، تجعل بينك وبينه وقاية. هل الناس هل لهم من يقيهم ولا ما يقيهم من عذاب الله؟ الجواب لا، ليس لهم من عذاب الله وعقوبته غدا يوم القيامة مانع يمنعهم. ثم قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا كلام على أهل الجنة وما أعد الله تعالى لهم من جزاء على القسم الثاني، يأتي إن شاء الله تعالى في التفصيلات، والله تعالى أعلم وجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.